طبعا نعيد المعذرة لأن نحن في طور التجربة، فدخلت من صفحة التويتر فتداخل الصوت. أعيد وأكرر بأن المعلومة اليوم أمانة في أعناق كل متحدث، سواء يعني في يوتيوب أو في خطبة جمعة أو في إذاعة أو في قناة، يجب هذه المعلومة أن تبقى. فمثلا الأخ طه الديلمي، أظن الدليمي أو الديلمي، ما أدري، أظن الدليمي، نعم، خربط التاريخ وجعل كل الدنيا تمشيها الفرس، والخلافة مسكتها الفرس، والفرس والفرس. هذا الهوس هذا نتيجة خصومة سياسية، يجب أن يعي المشاهدون، نتيجة خصومة سياسية بين الدول الخليج وإيران بس، مثل ما جرت زمان بين الخميني وصدام، ويلا أصبح الفرس الفرس. ولا الشعب الإيراني هو مجموعة شعوب، الفرس لعلهم أقلية فيه، في الآذاريين وفي حتى الحكومة، ما عندي، ما لست ناضي يعني مدافعا عن أحد، بس مما أعلمه بأن أكثر الشعوب المتحكمة ليس الفرس، صحيح كانت فارس أنها اسم منطقة ليس نسبة، يقال خليج فارس ويقال بلاد فارس وكذا منطقة، لكن عندما تنظر إليها في التاريخ هي محاذية الخليج العربي من الشرق، أما الباقي سجستان وأذربيجان وقومس والري وبلاد الجبال، يعني الصحراء الكبرى عندهم صحراء أيضا. المقصود علي في حال أن أنه مهما بلغت خصومتك مع الآخر يجب أن لا تحرف التاريخ كله، أنه حتى قاتل علي فارسي، طبعا هو عبد الرحمن بن ملجم المرادي، ومراد من السكون من كندة، طبعا لا مراد هي مذحج لكنه حلف في السكون، حلف في كندة، فلذلك نزل عبد الرحمن بن ملجم المرادي على الأشعث بن قيس الكندي وبات فوق المسجد الكوفة وجلس يتشاوران، والأشعث بن قيس كان يعني من دسائس معاوية في الكوفة، وكان رجلا يعني لا يهمه إلا المال والزعامة، ثم قال لعبد الرحمن بن ملجم قم فقد ضحك الفجر، قم إلى صاحبك، فهو كان متآمرا يعني المؤامرة في قتل الإمام علي كانت معاوية تقريبا. ولذلك أبو الأسود الدؤلي في أبياته يقول ألا أبلغ معاوية بن حرب، يعني أفي شهر الصيام، في قصيدة معروفة، أفي شهر الصيام فجعتمونا بخير الناس طغن أجمعين، قتلتم خير من ركب المطايا إلى آخره. فالمقصود أن القنوات هذه خاصة القنوات الطائفية مثل وصال وصفا تعطي معلومات كاذبة في التاريخ، يعني لو تكذب في الحاضر ماشي، بس حتى في التاريخ تكذب، والمتلقين هكذا يتلقون بحماقة ولا يقرؤون كتاب ولا يحققون ولا يعرفون، هذه مشكلة. أيضا مما ذكره بأن 18 ذي الحجة اتخذوها الشيعة عيدا لأنه يوم مقتل عثمان، يعني وش دخل هذا بل هذا عندهم عيد لأنه يوم الغدير، فيقولهم افتروا يوم الغدير، وإيش هذا الكلام يا طه الله يهديك، هذه عندنا في يعني كلهم انطلت خدعة خدعة أحمد النجاد، انطلت يعني على أحمد بن حنبل وعلى المسلم وعلى كل كتب السنة المتقدمين. أحمد النجاد اللي يعرفه أنه مولود في هذا العصر، يعني ما أدري كم عمره، أظن يعني في حدود 50 60 70 سنة، يعني ما ولد قبل 1500 سنة حتى يخط، يعني هذا الخربطة وهذا هذا الهوس بالخصومة، عبارة الخصومة تؤدي إلى الكذب، تؤدي إلى تزوير التاريخ، تؤدي إلى، وهذا المشكلة أن الآخرين اللي هو افترض يعني أن الخصومة بيننا وبين الشيعة أنها يعني دينية وليست سياسية، هم الحمقى من عندنا يساعدونهم في مثل هذه الأكاذيب، أنه إنما هذا وأنه كلهم فرس والفرس متحكمين والإمام علي كان ألعوبة بأيديهم وكذا. طيب يأتون يقولون هذا حبكم الإمام علي، وأين أحاديثكم، وأين قولكم أنه الخليفة الراشد، وأين قولكم أن معاوية هو من الفئة الباغية ونحن نعترف أنه باغي وأنه على باطل، وأين وأين، يعني على أي حال الطرح المغالي السلفي يعني هو يشجع لا شك، يشجع الآخرين على التشدد والصلب، والآخرون فيهم أيضا متعصبون وينادون بتحرير الحرمين وفي هرب المملكة وكذا، كل هذا الجنون مع نحن ضده، نحن مع العقل، مع المعلومة الصحيحة. فالمعلومة الصحيحة هنا إذن هذا شق، اللي هو أكثر ما تجد الكذب في الشق السياسي. لا تصدق الـ إذا اجتمع التعصب المذهبي مع السياسي، فمعنى هذا أن الكذب تقريبا يعني هو الأصل. وهنا لابد أن تحمي عقلك ومعلوماتك من هذا الكذب، والكذب ضار. يجب أن نرفض الكذب تدينا لله، وهذا معنى الشهادة لله. ليس أن الكذب إذا كان في صالحنا يلا انشره، ليس من حقك، ليس من حقك أن تنشر الكذب لأنه يخدمك، وتكتم الصدق لأنه يضرك. معنى هذا أنك لا تتدين لله عز وجل. الله عز وجل يقول والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، وقال هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، ويقول وإذا قلتم فعدلوا، وقال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يعني أنت مسؤول عن هذه النعم التي أعطاك الله إياها من لسان وسمع وبصر وعقل وكذا. ليس هذه أمانات في الله أودعها فيك، وجعل من صفات المصلين قال والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. هذا نداء عام للسنة، للشيعة، لجميع الفرق والجميع التيارات، جميع الأحزاب، جميع الحكومات والمعارضات. هذه ضعنا وسط أكاذيبهم، الأكاذيب المتبادلة. انظر الآن أي حوار، أي حوار سواء مذهبي أو سياسي في الاتجاه المعاكس وغيره، هل تجد أحدا يصدق؟ هل تجد أحد متقي؟ الله عرف المتقين بقوله والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. أنت تأتي بالصدق وتقبل الصدق، أنت كذا تكون من المتقين. والله لا يتقبل إلا من المتقين، انتبه. ما يتقبل منك أعمالك إذا كنت كذابا تقبل الكذب ولا تعطي إلا كذب، ما في فائدة لصلاتك وصومك أبدا. الله عز وجل يقول أكرم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ويقول إنما يتقبل الله من المتقين. فهل أنت مستعد أن تضحي يعني بكل دينك من أجل إذا أتى يوم، إذا أتى قول الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، ما تجد أن صلاتك وصومك كذا قد وظفتها لصالح كذبة كبيرة مشيت خلفها وخدعت الناس بصلاتك وصومك وكذا، حتى يقولون والله ما دام أنه يصلي وكذا فهو صادق. الناس يقولون هكذا، فأخذتهم إلى عبادة كذبة معينة وليس إلى عبادة الله عز وجل. عبادة الله هو بتنفيذ أوامره في المنشط والمكره. زعلت أو رضيت، خصمي له كذا وعليه كذا، هذا ساءني ولا ما ساءني، أنا في من العيوب كذا وفي من الحسنات كذا. هذا هو الذي جاء بالصدق وصدق به، وهذا الذي يتقبل الله منه الأعمال. فلذلك الناس أحيانا يظنون عفوا يظنون أن الكذب في السياسة وفي المذاهب وعلى الخصوم وعلى الآخرين أنه هذا ما في شيء، هذه من سلاح المعركة. لا يا حبيبي، ما يجوز. يعني هذا الصدق، الكذب حرام مطلق، والصدق نعم من ربما في أشياء خاصة في أثناء المعركة في نقاط محدودة جدا، أنك وسط معركة ضد عدو شرعيا يعني عدو شرعي، أقصد عدو معتدي من قاطع طريق أو من معتدي كافر أو من مسلم باغي، والتقيتم في المعركة وفي أضيق الحدود ربما تكذب وتخدع، هذا ربما. أما أنه خلاص مفتوحة لا ننصف أحد ولا نتكلم بصدق ونهيج ونحرض، هذا عبادة غير الله، هذا عبادة غير الله. حتى ما استثني من الكذب في المعركة وكذا يعني يحتاج إلى تحرير، لكن أنا أرى أنه في أضيق الحدود، في أضيق الحدود. على أي حال، هذا الكذب، طبعا هذا الكذب ماذا ينتج؟ ينتج هذه الدماء، ينتج هؤلاء المشردين، ينتج هؤلاء المساكين، ينتج الذين لا صوت لهم. وتأتي يوم القيامة أنت يا طه أو يا فلان أو يا فلان، يأتي وقد اكتسبت أشياء كثيرة، صدقك أناس ذهبوا تحمسوا، ذهبوا لما يسمى جهاد، فجر نفسه في مسجد، فجر نفسه في حسينية، في مجمع شيعي، في مجمع يعني هذا. طيب وبعدين يعني تأتي يوم القيامة وعندك قائمة كبيرة من الذين شاركت في قتلهم، يا أخي التزم بالصدق ولا عليك. يعني إذا قلت الصدق ثم أحد اغتر بكلامك أو فهمه خطأ وقتل كذا، ذنبه على جنب. أما أنت أن أن أن تعطي معلومات كاذبة تماما، هذا يؤدي إلى مفاسد كثيرة. شوف يعني أنا يقلقني هذا الموضوع كثيرا. لماذا؟ لأنني أجد أسراء أو معترفين يقبض عليهم يعني من أتباع هذا التيار، من أتباع التيار ما يسمى التيار السلفي، يقبض عليهم، أجدهم مساكين قلوبهم طيبة وكيف غرر بها. وأتابع وأتلمس، أنا أقول في نفسي، أنا أتذكر نفسي قبل حوالي يعني 20 أو 25 سنة وأكثر، أنني كنت نفس العقليات، أصدق أي شيخ يأتي على قنوات يكذب يلا. طبعا آسف، ذات الأيام كان في إذاعات فقط، يعني ما كان في قنوات، لكن الكتب كنا نقرأ، نقرأ كتب المقدسي، كتب فلان، كتب فلان، ونصدق. هذا مشكلة، أنت تضل بهذا الصدق على أي حال. الالتزام بالصدق ما أمكن. طبعا ما نقول أن الإنسان معصوم، أنه لن تصدر منه أحيانا عصبية وأحيانا يغضب وأحيانا يبالغ، لكن أنت مطالب بالمراجعة، أن تراجع نفسك وأن تعود وأن تقول، يعني تتعبد إلى الله بالصدق. صدقني إن صدقت سينفع الله بصدقك في مكان آخر. أنت ليس عليك النتيجة، ليس عليك، لست عليهم بوكيل ولا بمسيطر، أنت عليك البلاغ المبين، البلاغ الصادق المبين الواضح النير، هذا تقوله، بعد ذلك ما عليك النتيجة. الله، هذا الصدق دعه عند الله، ثق في الله أنه سيجعل صدقك ويجعله في المكان الذي يرضاه هو، لن يضيعه، وستجد جزاءه. هذا ما يخص التحريض السياسي. فالمعلومات الدينية نفس الشيء، يعني أتابع قنوات مثل المجد والرحمة المدري، تجد أن مقاطع في اليوتيوب أراها أحيانا، سواء في التاريخ أو حتى في شرح الدين ومواعظ، يعني تجد معلومات مجهضة. لم أجد إلى الآن من يحترم المعلومة، يعني للأسف حتى ربما بعض الأخوة يعني قد يؤاخذني، يعني الوعاظ المشهورين مع كامل احترامي له، يعني كالعرايفي والعودة والقرني وكذا، ما تجد معلومات، تجد معلومات مجهضة. إيش معنى مجهضة؟ يعني يتحدث عن الابتلاء ثم لا يستوفي الآيات في القرآن الكريم عن الابتلاء وسنة الابتلاء، لا يعني يجعلها أي أنه رجل ابتله الله بمرض وقد تبتلى بسجن وكذا، أشياء بسيطة، ما يستوفي الآيات القرآنية بأن الابتلاء بالخير والشر. فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، وهو ابتلاه. وأما إذا وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. يجب على الواعظ هنا إذا أتى كلمة الابتلاء أن يستعرض جميع آيات الابتلاء في القرآن حتى يمتلك معلومة صحيحة، حتى يقول للغني أنت مبتلى، وللفقير أنت مبتلى، ولصاحب السلطة أنت مبتلى، وللمعارضة أنت مبتلى. مبتلى كيف مبتلى؟ بمعنى ما إذا أعطاك الله نعمة فهذا ابتلاء أعطاك في يديك، لينظر هل يعني هل تصرفها كما أراد الله أم تعبث بها وتستخدمها فيما حرم الله. الغني هو مبتلى أكثر من الفقير، والصحيح الصح هو مبتلى أكثر من المعاق. ينبغي أن يفهم هذا الابتلاء. أحسب الناس يترك أن يقولوا أمنهم لا يفتنون؟ أيضا الفتنة هي من فروع الابتلاء، وهذا تأتي مع المصائب ومع الضغط ومع كذا، قد يبتلى المؤمن. أحسب ألف الأمراء، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. انظر الصدق، الله هدفه من الابتلاء أن يخرج الصادق والكاذب، وليس العابد والفاسق. الصادق والكاذب رقم واحد. إذا صدقت انعكس هذا الصدق على سلوكك وعلى معاملتك، وأما إذا عبدت قد تعبد وأنت شيطان، يعني تؤذي عباد الله وتدعو فوق المنابر للقتل وللقطيعة. الصلاة لا العبادة لا تعصم من المعصية، إنما الصدق هو أكبر عاصم من المعصية. بمعنى إذا كنت صادقا وأعطيت الصدق وأخذت الصدق، يعني أنت لو هناك جارين، لو كان عابدين قد يتخاصمان ويتضاربان وربما يقتل بعضهم بعضا، بس إن كان صادقين فيصبح كل جار يعطي الصدق ويأخذ الصدق، هل يتعاديان؟ لا، حتى لو كان كافرين. انتبهوا لقيمة الصدق ولقول الله عز وجل، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، ولم يقل يوم ينفع المصلين صلاتهم، مع أنها فريضة، ولا يوم ينفع المزكين زكاتهم ولا يوم. نحن اليوم نفتقد لقيمة الصدق. أكبر، نحن أكبر كذبة في العالم، المسلمون كذبة كبيرة في مواعظهم، في سياساتهم، في تصرفاتهم، في أخلاقهم، في أعمالهم، كذبة ممتدة من أندونيسيا إلى المغرب. وحتى إذا ذهبنا الغرب الصادق نفسده بالأكاذيب. وديننا يقول هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، رسالة ديننا هي الصدق. نتقاتل كذب بالكذب ونتباغض بالكذب، ما في إنصاف. يعني أنا عندما مثلا أتعادى مع أخونا الكريم الشيخ إبراهيم الفارس مثلا، افترض أنه خصمي رقم واحد، طيب إذا أعطيته أنا الصدق وأعطاني الصدق تقل الخصومة ويقل التعادي، والجمهور الذي يتابعنا يصبح أكثر يعني عقلانية، نجمعه على المشتركات الكبرى أن هذا إنسان وأنا إنسان، مسلم وأنا مسلم، نريد كتاب الله وسنة رسوله. يبقى الخلاف كيف، يبقى الخلاف كيف نبحث، كيف نأخذ المحكمات، كيف نؤجل المتشابهات، كيف نعلم حتى الجمهور، نعلمه كيف نتعامل مع بعضنا. فلذلك الأخوة الوعاظ عندما أراهم في القنوات يعني معلومات مجهضة، لما يتحدث عن الابتلاء لا يعطون المعلومات الكاملة، على الصدق فقط يجعلونها الصدق البسيط جدا، يعني تكون صادق في البيع والشراء وكذا، بس أن تصدق وأن تقول مذهبي فيه كذا وكذا وجماعتي فيها كذا وكذا، هذا لا، ما هي على بالهم هذا، أن مذهبي فيه كذب وأن فيه تكفير وفيه معلومات غير صحيحة، ومذهب الآخر فيه أيضا، وعندي شيء من الصدق وعنده شيء من هذا الصدق، لا، ما يحث على هذا الصدق، لا، فقط الصدق في البيع والشراء، في الدكاكين، في حراج بن قاسم، في سوق حلة القصمان، بس يا حبيبي اتق الله يا حبيبي، الصدق لا بد، الصدق أعلى من هذا، الصدق الله عز وجل عندما يقول هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، يعني تقوم به الأمم، تقوم به الشعوب، تقوم به المجتمعات، الأفراد، الصدق يحيي. فعندما يتحدث أيضا عن يخلطون في المعلومات، التقوى هو الصلاح، هو العبادة، هو كذا، هو الذكر، هو ما عندهم تحرير لمعنى لهذه المعاني، الشكر، الابتلاء، الشهادة لله، ما يحرروها من القرآن. السبب أنهم على طول الأحاديث عندهم تساوي القرآن وتساوي قول ابن المبارك وتساوي قول ابن تيمية وقول ابن باز، كلها سواء. لا، يجب أن تبدأ بالقرآن الكريم لتستوفي المعلومة عن الموضوع الواحد من القرآن استيفاء كاملا. مثلا إذا أتى موضوع الشكر، إذا أتى موضوع التقوى، موضوع الابتلاء، موضوع الشهادة لله، أنت أيها الواعظ لا تأتي كذا أمام الناس يلا حديث وتذكر موعظة وتذكر آية وسط هذا الكلام وبيتين للشافعي وبيت، هذا عدم احترام للقرآن، كأن القرآن لم يعطيك معلومة عن الموضوع الواحد، وخاصة تلك المعلومات المكررة الطويلة. الوعاظ هؤلاء يعطون ثقافة سطحية، ما يعطون معلومة، ولذلك اسمع ألف شريط لفلان العريفي القرني، ألف مع محبتي لهم ويعني واحترامي لهم، خذ ألف شريط، هل تخرج معلومة مثلا محررة؟ والله مثلا أنا بحثت الشكر في القرآن الكريم مثلا، فوجدته التفعيل، ووجدت الله عز وجل يقول اعملوا آل داود شكرا ولم يقل قولوا، وجدت أن الله يقول إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، فكيف جعل الشكر ضد الكفر هنا؟ معنى هذا أن كفر النعم وشكر النعم يعني أنهما ضدان، وأن أشكر أم أكفر، أن الشكر هو التفعيل وهو توظيف نعم الله عليك، سواء الأولية أو الثانوية المضافة في عمرك، أما الأولية فهي التي تولد معك من سمعا وبصرا وعقلا وفؤاد وجسم وصحة، وأما المضافة من منصب أو مال أو مكانة أو كذا، هذه يجب تفعيلها وشكرها بأن أن تسمع كما يريد الله، وأن ترى كما يريد الله، وأن تعقل كما يريد، وأن هذه أمانات يشبك هذه جميعا، ما تجد. وأن إبليس قال ثم لا تجد أكثرهم شاكرين، لأنه يعرف معنى الشكر، ثم لا تجدنهم بين أيديهم من خلفهم عنهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، إبليس يعرف كلمة الشكر، الشكر ليس معناها أنه اللهم لك الحمد والشكر، لا، هذا الحمد مختلف، الحمد في القرآن الكريم وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد دائما قول، الشكر لا، ما في وقالوا شكر لله، وجعل لكم السمع والأبصار قليلا ما تشكرون. المفترض أقصد أن الواعظ الآن لما يتحدث عن الحمد والشكر يخلطهما، ما يعطيك معلومة، يخلط يلا هو كذا، من لم يشكر لم يشكر الناس وشكر. هذه المشكلة أدى إلى وجود مجتمعات هشة، عقول هشة، قلوب هشة، وأدى إلى هذا الفساد، الفساد القلبي والأخلاقي والعقلي والعملي والفساد كل شيء. لماذا؟ لأن الثقافة يا حبيبي، لأن الثقافة الهجينة التي هجنها الشيطان تؤدي إلى هذا. ولأن عندما يتمسك الآخرون ولو لم يكونوا مسلمين من شرق أو من غرب والصدق وقيمته والمعاملة الصحيحة الصادقة يصلون إلى ما وصلوا إليه، طبيعي يا حبيبي، طبيعي أن يذلك الله عز وجل وأن يعزهم، وأنت كل يوم تقول اللهم أعز الإسلام والمسلمين. الإسلام عزيز لكن أنت غير عزيز، أنت لست على الإسلام حتى تكون عزيزا، أنت متسمي بكلمة الإسلام. الإسلام محوره القيمة الكبرى فيه الصدق. إذا أنت ذهبت إلى العالم وقلت رسالتنا هي الصدق يجب أن تطبقها على نفسك. فهذا كمثال. طبعا الإيمان النظري يعني دائما أيضا ما عندهم ترتيب لترتيب الله للأوامر والنواهي. الوعاظ هؤلاء يعطونك معلومة كأن الواجب عليك فقط أن تشهد لله محمد رسول الله وتؤمن باليوم الآخر وبالملائكة وكذا. هذه يا أحبابي في القرآن الكريم هناك هذه وسائل إلى غايات. الإيمان بالله في القرآن الكريم جعله وسيلة إلى غاية التقوى، وهذا إن شاء الله نفصل فيه لاحقا. بمعنى الله فرض عليك الإيمان به وباليوم الآخر لصالحك أنت حتى تعرف، وإلا هو غني عن العالمين. عندما قال لا أنت أمرك أن لا تعبد إلا الله، يعني لا تعبد مذهبك، يعني لا تعبد هذه الثقافة الهجينة، ولا ترضي فلان وفلان والحزب الفلاني ولا السياسة الفلانية. لا إله إلا الله كبيرة، ليست بهذا السهولة. لا، التأله امتلاء القلب، لا يجب أن يمتلئ قلبك إلا بالله. هذا معنى لا إله إلا الله، مفتوح، لا معبود ولا خالق ولا رازق ولا إلا الله. يعني أن تستشعر هذا، تستشعر بأنك تنطلق إلى الله مباشرة، لا تلتفت لمذهب ولا سياسة ولا صديق ولا أصدقاء ولا عندي جلسة ولا أجامل فلان ولا فلان. هذا معنى لا. ولذلك لما أتت لا إله إلا الله وأنا الله فرضها عليك لحتى تؤدي إلى التقوى، حتى تؤدي إلى التقوى. في القرآن الكريم ترتيب، يجب أن نرتب معلوماتنا على ترتيب القرآن، أن نعظم ما عظمه. مثلا عندما يقول الله عز وجل وأقم الصلاة لذكري، لابد أن نعظم الذكر أكثر من الصلاة، لأن الصلاة وسيلة إلى الذكر. وهذه طبعا ما يشرحوها لأنه صعب شرحها. عندما أقول أنا لابني سأعطيك السيارة حتى تداوم، فالدوام هو الغاية والسيارة وسيلة، إذن أقم الصلاة لذكري، من أجل ذكري. والذكر احرفوها أيضا، ليس الذكر اللفظي، هو تذكر الله في القلب، فاذكر الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى. عندما تصلي يجب أن تربط صلاتك بهذه الغاية، أن تستحضرها، تقول أنا سأصلي لأتذكر الله، ليكون الله في قلبي، لأستمد منه، لأستعين به. واستعينوا من هذا هنا الباب، من هذا الباب أتى واستعينوا بالصبر والصلاة، لأستعين به، لأقول يا رب أنا وسط بحار وأمواج وفتن من كذا، اللهم اجعلني لك فقط، اللهم لا تجعلني لمذهب ولا لأعبد مذهبا أو سياسة أو عصبية أو حزب أو كذا، اللهم أنت إلهي فقط، اللهم عني على أن تكون إلهي فقط. هنا إذا صليت وأنت في بالك هذا الذكر وأقم الصلاة لذكري، فهنا تفيدك الصلاة. أما إذا صليت وأنت في عقلك 20 قضية سياسية و40 قضية مذهبية وتفكر فيها في السجود وفي الركوع، أنت كذا لا تعبد الله يا حبيبي، أنت كذا تعبد هذا، تعبد هذه الخصوص، كأنك مسؤول عن العالم، أخذك الله كأنه جعلك وكيل على ذرية بني آدم. لا يا حبيبي، الله ما جعل حتى لنبيه أن يكون عليهم وكيلا ولا حفيظ. أنت عليك فقط هذا الدين، أن تعرف الله، أن ترضيه، أن تعرف أوامره كما شاء هو وليس كما يشاء المذهب في هذا الخربطة وفي الترتيب، أن يجعل الصغائر كبائر لا كما يريد الله، أن أعرف مراده، أن أنفذ مراده، لأنني أثق بأن الله لم يأمرني بهذه الأوامر إلا وهو يعرف أن أنجع وأنها أبقى وأنها أكثر انتشار. الله هو الذي سيسيرها، أنا علي أن أطبق منهج الله كما أراد الله وأترك البقية على الله، هو الذي يتولى نشر هذه المعلومة أو نشر هذا الهدى وأنا علي إرضاء الله رقم واحد والباقي على الله. هذا المفترض المسلم يكون هكذا. أما واقعنا فما هو؟ لا، واقعنا تجد الشيخ والداعية وكذا لا ينام ولا يقوم إلا على هم أين انتصرنا كذا، كم قتلنا منهم، وكم مساحة من الأرض أخذنا، هل فقدنا كذا وهل كذا، الشيعة دخلوا علينا، شيع فلان، أعوذ بالله يا أخي، أعوذ بالله من هذا الضنك. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هذه هي، شوف الذكر هنا كيف أتى، من أعرض عن تذكر الله بأن الله هذا عباده وهو البصير بهم وهو الكذا، يعيش ضنك ويعيش في كبت. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبله، هذا وعد من الله الذي يجعل لله ورسوله حدود، لا يدخلوا على عقيدتي، لا يدخلوا على منهجي، ولا على حزبي، ولا على السياسة التي أتبعها، ولا على هذا الذي يجعل حدود لله ورسوله سيعيش في كبت. يا حبيبي ريح نفسك، والله أنا ناصح لك، هدئ ريح، هدئ نفسك، ولا يهمك أن ترى الأمر كله بيد الله، يستطيع في جزء من الثاني أن يغير هذا العالم لو شاء، ولو شاء الله لهدى الناس جميعا. أرح نفسك، ريح نفسك. فلذلك لما أرى القنوات والهم التي فيها والمتابعين، يعني أجلس أتخيل كيف العوام سيتابعون هذه القناة أو تلك، لا إله إلا الله، سيعيشون في هذا الكرب وهذا الكبت وهذا الضنك، يستاهلون، لأنهم أعرضوا عن ذكر الله، لأن الذي في قلوبهم هو هذا الشيخ وهذه المعركة، ليس في قلوبهم الله، في النظر لسمائه لأرضه لليتيم للبحث عن صاحب الحاجة، هذا هو لرقة القلوب والبحث عن رقة القلوب وهكذا. طبعا أخشى أني ما أدري والله هل طولت أم لا، يعني دعني أنظر، ربما أخذنا. طبعا كان العنوان هو كان عنوان كلامنا هو المعلومة، والمعلومة دخلنا منها إلى أن القنوات الفتنوية تعطي معلومات كاذبة سياسيا وواقعيا، والمعلومات والقنوات الوعظية أو الوعاظ العاديين، يعني مثل الأسماء التي ذكرناها وليعذرونها، ما يعطوا معلومة، فالمعلومة التي يعطوها هجينة، يعني ليس، لا تجد معلومات صحيحة، لا تجد استيفاء المادة العلمية، لا تجد احترام لها، هناك محاولة للتكثر، التكثر، والله ذكر آيات وأحاديث وأقوال العلماء وما شاء الله وذكر فلان وفلان، هذا كبر يدخله الشيطان الأسماء هذه، دائما يغتر بها العامة، والوعاظ والمحد يحبونها كثيرا، الوعاظ يحبون الأسماء، قال الإمام أحمد كذا، قال ابن مبارك، قال وكيع، وأما قال أيوب السختياني وهو عالم كذا، قال فلان، قال ابن حجر، قال هذا التكثر بالأسماء. يا أخي قل قال الله بس، الله يكفي عن هؤلاء كلهم، اذكر آية آيتين وريحنا، يعني كأن الله ضعيف إلا بهؤلاء، لا تمنوا على الله عز وجل بهؤلاء الناس، لهم أخطاءهم ولهم عيوبهم ولهم صوابهم ولهم عبادتهم ولهم حماقتهم ولهم عجزهم. يعني الآن تذكر آية في الخطبة وعشرة أقوال لفلان وآثار وأشعار، يعني كأن الله ما يكفي في الخطب وفي القنوات، ألا يكفي كتاب الله عز وجل؟ نعم ممكن أن تضيف أشياء من متواتر الحديث الذي يشرح ويبين آية، يعني مع أن لأن النبي له حق البيان ليبين لهم، لكن القرآن بنفسه كاف ويعطي معرفة، يعطي معرفة كاملة. فلذلك تلاحظون في كلامي هنا، هل ذكرت حديثا؟ ما ذكرت حديث، ذكرت على قلة ما أحفظ، على قلة ما أحفظ ذكرت آيات في الصدق، آيات في الابتلاء، خلق وفيها نور. أنا أتوقع إن شاء الله، أنا ما أزكي، إن كان من خير فهو من هذه الآيات ليس مني. وتلاحظون هذا الاضطراب في المجتمع والكثرة هي نتيجة هؤلاء الوعاظ. الوعاظ ما يفرقون، ترون يعني الوعاظ والكثير من العلماء والدعاء وكذا، ترى النص يقولها الله كنص يقوله أحمد، كنص يقوله ابن تيمية، ما في فرق كبير، بل لعل النص الذي يقوله ابن تيمية هو أكثر حكمة، لأنه لابد أنه قد استوفى، وهو أكثر حكمة من آية كريمة، هكذا اللي في العقول. طبعا ما يقولونها صراحة، لكن يقولون معقول، ابن تيمية لن يقول هذا الكلام إلا وقد استوفى جميع النصوص، فيه وهم، فيه وهم شيطاني داخل عقولنا أنه لن يقول هذا الكلام العالم الفلاني وهو أعلم مني بالقرآن والسنة إلا وقد جمع الموضوع من جميع أطرافه وأعطانا الزبدة. هذا وهم يا حبيبي، هذا وهم. فلذلك على أي حال أرجو من الشباب أن ينتبهوا لأهمية المعلومة، تابعوا المعلومات. المعلومات تجدوها أين الآن؟ يقولون أن تنبهتنا فأين نجد معلومة صحيحة؟ تجدها في القرآن الكريم في المحكمات. اترك المتشابهات إلى وقت، إلى وقت. المهم هو أنت تقرأ، ابدأ بالمحكمات، اهدأ مع كتاب الله، أهم شيء الهدوء، لا تستعجل. ثانية، تجدها في علوم الكون، افتح مثلا برامج مصطفى محمود، برامج الكونيات، عن الأرض، عن الفلك، عن خلق الله عز وجل، التفكر فيه. هذه معلومات صادقة، أو هي أقرب على الأقل إلى الصدق، يعني إما حقائق علمية أو نظريات متقدمة في الصدق، لأن غالبا لا تعرض الفرضيات، الفرضيات يعني مرتبة دنيا، لكن هذا الصدق. اجمع كتاب الله والكون، يعني هذا الكتاب الذي بين يديك، هذا ترى لا تستهن به. الله يقول ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، الله هو القائل، ويقول كتاب أحكمت ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وقال عنه نور وقال عنه كذا. أنت لا تستعجل، لا تتكبر في الإحاطة بجميع القرآن وبسرعة وأعرف كل شيء الآن، لا، تواضع، خذ واحدة واحدة. مثل عندما تقف عند هذا يوم ينفع الصادقين صدقه، عندما تقف عند قوله عز وجل ولقد فتن الذي فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، هذه توقف عندها، عند أي آية، أي آية يعني تجد فيها، تجد نفسك أنها يعني أنها معلومة جديدة، قف عندها. وبعد ذلك طبعا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، يهدي للتي هي أقوم. هذه يجب لو تجمع فقط الآيات التي تفهمها الواضحات جدا، تجمعها في دفتر أو في تسجيل لك، ستخرج بمعلومات يقينية صادقة، ليست من خطب العريفي والقرني مع احترامي لهم والشيوخ هؤلاء وكذا، هؤلاء جعلوا عقلك مرق، صجوك، لا، شوي اهدأ. هذا واحد. الأمر الثاني الكون، برامج مصطفى محمود، برامج الكونيات، انظر القنوات الوثائقيات هذه اللي تحكي عن الجراد، عن السمك، عن كذا، دقق فيها، هذه عبادة، الله أمر بالتفكر. لا تظن أنت تتفرج البرنامج عن الفراشات أن هذا، لا، هذا غاية، التفكر غاية من غايات الله في القرآن الكريم، من الغايات العشرين. الصلاة ليست غاية، انتبه، الصلاة والصوم وسائل وفرائض من الله، لكنها وسائل إلى مثل هذه الغايات. فرتب كما قلت لك، رتب غايات القرآن، رتبها بترتيب الله، ترتب أوامر الله العليا بترتيبه هو، وليس بترتيب المذهب ولا بترتيبك أنت. لا تجعل الصلاة أهم شيء والله قد جعل فوقها 20 صفة قبلها، تمام، مع فرضيتها ومع أهميتها ومع شرعيتها ومع وجوب ربطها بغايتها وهي الذكر وهكذا. فأنت حاول أن إن أحببت أن ترتب أن تخرج من هذا، ولا أنت حر، إن أحببت أن تخرج من هذا الضنك وهذه الضبابية وهذا الثقافة الهجينة، فعد إلى كتاب الله، اجمع الغايات الكبرى للقرآن التي جمعها بعد لعلهم يتفكر لعلهم يؤمن لعلهم تمام، اجمعها. ستجد مثلا العدل، الله ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، جعلها علة إرسال الرسل وكذا، قيام الناس بالقسط، فلم يقل ولقد أرسلنا رسلنا كذا ليصلوا أو ليصوموا، هذه فرائض لكنها وسائل إلى أشياء عظمى. أنت عظم في القرآن الكريم، ستكتشف ما هي الأشياء العظيمة عند الله، وما هي الأشياء التي وسائل إليها، وما هي الأشياء الأخف منها، وما هي الأشياء المهملة تماما. نحن معظم كلامنا اليوم في المهمل أصلا، يعني ليس في، على أي حال هذه تستطيع أنت، لا تقول أن ما عندي، لا، إذا اتقيت الله علمك الله، إذا حاولت أن توظف سمعك وبصرك وعقلك وتهدأ، لا والله سيعلمك الله ولو صورة واحدة، ولو ما تدبرت إلا صورة من أواسط الصورة، والله فيها هدى وتجد حقائق وتفتح لك أشياء، ولا تستعجل، العجلة فرع من فروع الكبر. بعض الناس يلا يريد كل شيء يحصل عليه حتى يتفاخر به في مجلس. لا حبيبي، تعلم لله. المقصود، الله يسامحني يمكن يزعلون منا بعض الخطباء، بس والله كلمة الحق لابد نقولها، ولا أنا بعضهم حتى بيني وبينه نوع من الصداقة وكذا، لكن لعلهم يسمعون. يعني يا أخي يرتقون شوية بعقول الناس يا أخي، خربوا علينا عقول الشباب وعقول حتى كبار السن والعجائز، مساكين أصبحوا هكذا. تسمع عجوز تقول قال شيخ الإسلام بن تيمية، لا إله إلا الله محمد رسول الله، الله المستعان. على أي حال، استغفر الله العظيم. على أي حال أشكر لكم، أنا أظن أني أطلت، أشكر لكم هذا الاستماع، وأؤكد على أن لا هي نصف ساعة تقريبا 35، يعني نضيف قليلا. طيب ألخص، أنا سألخص. أحبابي الكرام، أنتم احموا عقولكم من المعلومات الكاذبة والمعلومات الهجينة والمعلومات الخاطئة والمعلومات الوهمية. ركزوا على قليل من الصدق فإنه نافع، وتخلصوا من كثير من الوهم فإنه ضار. الصدق هنا أو اجتناب القنوات، ما قلت اجتنبوها، بس على الأقل غذوا عقولكم بمقاطع من القرآن الكريم تحفظوها وتتدبروها، من الوثائقيات عن خلق الله في هذا الكون، من برامج مصطفى محمود. يعني غذوا هذه هذا الكم الهائل من المعلومات الوهمية في عقولكم وفي عقولنا. طبعا ما عذرا ما أقولها، ربما بعضكم أفضل مني من المستمعين، لكن أقصد الشعب بشكل عام والشباب وكذا. خففوا من هذا الوهم بالتأكد بجمع المعلومات الصحيحة التي تتيقن أنت أنها صحيحة، كآية كريمة، كحقيقة علمية، كسلوك لبعض الحيوانات، سلوك لبعض الجمادات، حتى الجماد له سلوك، من السحاب، من الذرة، من كذا، من الغوص فيها. هذه الحقائق كلما كثرتها تقلل، تجعلك تفرز الصواب من الخطأ، تجعلك أكثر يعني استعدادا لقبول الصدق الآخر، لأن الصدق يجر بعضه والكذب والوهم يجر بعضه أيضا. وأخرج نفسك من الاستعباد لهؤلاء يعني المجهضين للمعلومات. أنا شخصيا إذا وجدتني أخطأت لا نفس الشيء يا حبيبي، أنا ربما أطالبك بمحاكمة كلامي أكثر من غيري. إذا وجدت باطلا رده علي مباشرة، قل هذا باطل قاله حسن المثل لا أنبه، وهذه المعلومة قالها صحيحة. أفرز أمه، نحن نريد إنتاج جيل يختلف عن إنتاج السلف الصالح. السلف الصالح أنتج جيل يعبدهم ما يعبد الله، فنحن لا نريدكم عبدة لنا، نريد جميعا نعبد الله. إذا وجدت في كلامي خيرا خذه وانطلق إلى الله، لا تبقى حولي أبدا. هذا يجب أن تكون رسالتنا، البدار البدار، الغارة الغارة إلى الله. لأنه حقيقة يعني التأخر في مثل هذه الصراحة يعني والدعوة الصريحة أنه يا حبيبي تخلص من هذه الأكاذيب، تسالم مع الله، مع المعلومة، مع الناس، مع الخلق، هذا هو الإسلام الذي يريده الله عز وجل منك، أن تذهب إليه للمعلومة الصحيحة. الله لا يغار من أي معلومة صحيحة، أي حقيقة علمية لا يغار منها. الله عظيم، أنتم لا تعرف يعني بعضهم لا يعرفون الله عز وجل، عظيم لا يهمه، بل عكس هو يطلب منك أن تؤمن بأي حق، ويجرمك إذا أنكرت أي حقيقة. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالصدق إذ جاءه، هذا ما في أظلم منه. وفي آية أخرى أو كذب بالحق إذ جاءه، الحق كل حقيقة، حقيقة علمية طبيعية دينية، أي حقيقة الله يغار عليها وهي حق منه، وهي من فيضه ومن بركته ومن إيجابه. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه إيش، أنه الحق من ربهم ولو بعوضة، وأما الذين كفروا طبعا على عادتهم في الكبر يسخرون، وأما الذين كفروا فيقولون إيش، فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يعني هم يبغون يفكرون في زحل والمشتري بس بعوضة لا يا حبيبي. فلذلك آيات الله في كبار الآيات كآياته في صغارها، يعني تجد الآيات في البعوضة كما الآيات في زحل والمشتري وربما أعظم، هذا هذا هذا رسالة الله إلينا. لا تستهن بحقيقة من حقائقه ولا ترد حقا أتى به أي أحد، لأنه لأن الحق كله لله والحقيقة كلها لله. إذا أتاك يهودي أو نصراني أو صوفي أو شيعي أو سلفي أو بحق أو حقيقة أو صدق، هذه ليست له، هذه لله، فخذها والله يغار على حقائقه، سواء الحقائق التي يعني الكونية أو القرآنية أو الإنسانية، أي حقيقة تفيد كحقيقة حتى لو كانت حقيقة مؤلمة، هي تفيد في تعليدي سلوكك وكذا. احرصوا على الحق، احرصوا على الصدق، لا تردوا الصدق حتى لا تكونوا أظلم الناس، لا تردوا الحق حتى لا تكونوا أظلم الناس كما في كتاب الله. أي حقيقة آمنوا بها، أي وهم ردوه، ومن واجبكم أن تردوه. هذه رسالتنا، طبعا هي رسالة عامة لكن أظن أنها يعني قد وصلت إن شاء الله في من حيث الجملة، والإذاعة سنطورها لاحقا، لأنني المفترض أني أجيب على أسئلتكم لكن لا أرى حاليا الإجابات. ما أدري إذا كان هناك من أسئلة ثم تواصلت مع الأخ صاحب الإذاعة، قال نفتح حتى في هذا اليوم في نصف ساعة ونعلن عنها العصر أو بعد العصر أو ربما غدا لنجيب عليها. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.